بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ما حقيقة الجمع، أي الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها يدل على التعارض؟ وقلنا عبارة ظاهرها لأنه في الأصل لا يوجد حديثان متعارضين البتة. الجواب قال: هو التأليف بين مدلولي النصين المتعارضين بدون تعسف. قال: هو التأليف بين مدلولي النصين المتعارضين، أي يعني اللذين ظاهرهما التعارض بدون تعسف، أي من غير تعسف في الجمع ولا تكلف. قال: ما هو النسخ؟ طبعا العبارة الأجود أن يقال: ما النسخ؟ ما هو النسخ؟ الجواب: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طبعا البخاري في صحيحه ذكر في موطنين أنه يؤخذ بالآخر، فهذه الشريعة السمحاء حينما جاءت تدرجت بالأحكام مع الناس لمصالح شرعية، بعضها المصالح نعلمها وبعضها لا نعلمها، وربنا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، أي ما الناسخ وما المنسوخ؟ الجواب: الناسخ هو النص المتأخر الذي علم أنه رافع للحكم الثابت بدليل متقدم، والمنسوخ هو ذلك النص المقدم الذي ذلك النص المتقدم الذي نسخ ما أثبته بالنص المتأخر. قال: بما يعرف؟ الجواب: يعرف النسخ بأحد ثلاثة أشياء. الأول تنصيص الشارع، أي تنصيص الشارع على النسخ. الثاني إخبار الصحابي بذلك، أي إخبار الصحابي في أن الأمر منسوخ. ثالثا معرفة التاريخ. لماذا معرفة التاريخ؟ التاريخ حتى نعلم المتأخر من المتقدم والناسخ من المنسوخ. قال: ما هو الترجيح، أي ما الترجيح؟ الجواب: هو تقديم أحد النصين المتعارضين. طبعا نأتي بعبارة الذين ظاهرهما التعارض، وإلا ليس في الشريعة شيء متعارض البتة، بل إن الشريعة يفسر بعضها بعضا. وهذا النسخ هو من رحمة الله تعالى بالناس تدريجا لهم، حتى ما نسخ الذي هو من الأخف إلى الأعلى مثل صيام رمضان، كان صيام يوم واحد وهو عاشوراء ثم نسخ إلى صيام رمضان، هذا رحمة بالناس. ولذا فإنك تجد بعض الناس في آخر رمضان يبكي حينما ينصرم الشهر، لأن هذا الشهر شهر رحمة للناس يؤوبون فيه إلى الله تعالى. قال: هو تقديم أحد النصين المتعارضين على الآخر لأمر امتاز به لم يوجد في الآخر. قال: كون راوي أحدهما صاحب الواقع فيقدم على غيره، أو مثبتا فيقدم على النافي، أو معروفا والآخر شاذا فيقدم عليه، وغير ذلك. أي أن الإنسان يعني الترجيح هو العمل بأحد النصين، الترجيح هو العمل بأحد النصين، أما الجمع فهو العمل بالنصين كليهما. قال: ما معنى التوقف، أي نقول ما التوقف؟ الجواب: معناه السكوت من المعتبر عن أن يحكم بشيء على أحد النصين المتعارضين حتى يتبين الحال. يتوقف الإنسان بين النصين حتى يأتيه مرجح أو مبين يفهمه ذلك الأمر. قال ما هو المردود؟ أي ما المردود؟ الجواب ما فقد شرطا من شروط المقبول المتقدمة، اللي هي شروط الصحة، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. فما فقد شرطا من الشروط فهو الخبر المردود. قال ما ضابط أسباب الرد؟ فقال ضابطها شيئين: سقط في إسناده، أو طعن في أحد، أو طعن في راو. طبعا هذه أخذت من أي شيء؟ أخذت من كلام الحافظ بن حجر في النزهة حينما ذكر أن أسباب الرد 10 أسباب، بعضها يتعلق بالراوي وبعضها يتعلق بالسقط في الإسناد. بسم الله. الحمد لله. يقول كم أقسام السقط؟ الجواب 5، هي التعليق والإرسال والإعضال والانقطاع والتدليس. هذه يعني هي الأنواع التي إذا خالف فيها الخبر الاتصال إما يكون معلق، وإما يكون مرسل، وإما يكون معضلا، وإما يكون منقطعا، وإما يكون قد حصل فيه تدليس. وسوف يأتي المصنف عليها واحدة تلو الأخرى. قال ما هو المعلق؟ أي ما المعلق؟ الجواب هو ما كان السقط فيه من فوق المصنف شيخه فصاعدا ولو كل السنن، أي حصل فيه انقطاع من أول السند من المصنف. طبعا السند له أول وهو الصحابي، وله أول من المصنف. فعلى حقيقة الأمر أول السند هو من الصحابي، اعتبار الصحابي هو أول من روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أصبحت الأحاديث في الكتب أصبح أول السند هو شيخ المصنف. فإذا كان الحذف من أول السند يسمى الخبر معلقا. قال ما هو المرسل؟ الجواب المرسل هو ما كان السقط فيه بين النبي والتابعي، ويقال له مرفوع التابعي. طبعا لو عرفه بقوله هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل، لأنه أشمل التعاريف فيما يتعلق بحقيقة المرسل. قال ما هو المعضل؟ أي ما المعضل؟ قال هو ما سقط من وسط سنده 2 فصاعدا على التوالي. الخبر الذي سقط من إسناده 2 على التوالي هو منقطع، ولكن هذا الانقطاع له اسم خاص فسمي بالمعضل، لأن علته أصبحت قوية بسبب سقط 2، كما يقال داء عضال، عافانا الله وإياكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم قال ما هو المنقطع؟ أي ما المنقطع؟ الجواب هو ما كان السقط فيه من وسط السند 1 أو أكثر بدون توال، وشرطه الوضوح، أي الوضوح في الانقطاع. يعني أنا إذا رويت عن علامة أحمد شاكر فهذا منقطع لأنني لم أسمع منه، فهو قد توفي عام 1956 وأنا ولدت بحمد الله تعالى عام 1971. أسأل الله أن يجعل أيامنا وإياكم خيرات وبركات وطاعات لله تعالى. فأنا حينما أروي عن علامة أحمد شاكر فهذا منقطع، هذا يسمى منقطع. وأنا أروي بحمد الله عن الشيخ زهير الشاويش عن الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. فقال هو ما كان السقط من وسط السند 1 أو أكثر بدون توالي، يعني قد يكون 1 لكن في موطن 2 في موطنين، وقد يكون 1 يسمى منقطع. قال وشرطه الوضوح، أي أنه يكون الانقطاع بين الراوي ومن روى عنه واضحا. ثم قال ما معنى التدليس وكم قسما هو؟ قال التدليس هو التلبيس، يعني تلبس على المقابل، هل أنت سمعت من هذا أم لم تسمع منه هذا الخبر خاصة. ففيه تلبيس، وهو مأخوذ من الدلس، وهي اختلاط الظلمة بالنور. قال وهو قسمان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قال بماذا يكون تدليس الإسناد وما تعريفه وما أنواعه؟ قال يكون تدليس الإسناد بالحذف، تدليس الإسناد يكون بالحذف، وتعريفه أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. أن يروي عمن سمع منه، يعني راوي يروي عن شيخ قد سمع منه أحاديث، ولكن يروي حديثا خاصا لم يسمعه منه، إنما سمعه بوساطة شيخ آخر، لكنه يحذف الشيخ الآخر ويذكر شيخ شيخه الذي هو في الأصل قد سمع منه أحاديث أخرى. قال موردا له بصيغة تحتمل اللقي وعدمه، يأتي بطريقة تحتمل أنه سمعه منه وتحتمل أنه لم يسمعه منه، كعن وأن، كان يقول عن فلان أو يقول أن فلانا قال. قال ومن أنواعه القطع والعطف والتسوية، هذه أنواع ذكرت في كتب المطولات وهي قليلة قليلة جدا، لكن التسوية موجود أكثر من القطع وأكثر من العطف. والتسوية أن يحذف ضعيفا بين ثقتين فيسوي الإسناد جيادا، يسمى بالتجويد لأنه يذكر جياد شيوخه، ويسمى بالتحسين لأنه يذكر أحسن ما لديه. أما تدليس العطف فهو حينما يروي عن شيخه ويأتي بحرف الواو ويذكر شيئا آخر بنية قطع الكلام وجعل هذا الاسم مبتدأ ويضمر له خبرا. والقطع أيضا هو أشبه بتدليس العطف. ثم قال ما هو تدليس العطف؟ قال هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ ويعطف عليه شيئا آخر لم يسمع ذلك المروية منه، لم يسمع ذلك المروية منه، أي يعني أنه يفعل شيء آخر، قل حدثني فلان وفلان، يقصد وفلان عالما مثلا، يضمر في نفسه هكذا. وهذا العمل قبيح جدا وهو نادر جدا. قال ما هو تدليس التسوية؟ قال هو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف ويروي عن ويروي الحديث عن شيخه الثقة بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات. هذا هو تدليس التسوية، وتدليس التسوية قادح يقدح بدين الراوي إذا صح عنه وثبت هذا، وهو محرم لأن في هذا التدليس هو حذف الضعيف، هو حذف الضعيف، وهذا مخالف للديانة والصيانة. يقول حكم فاعل تدليس الإسناد إذا كان ثقة، هذا تدليس الإسناد الذي ذكرناه أول، هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يقول المصنف علينا وعليه رحمة الله ورحم الله من قال آمين، يقول حكم فاعل تدليس الإسناد إذا كان ثقة، أي إذا كان المدلس ثقة. يقول حكمه إذا عرف بذلك أن لا يقبل منه ما يقبل من أهل العدالة والنصح حتى يقول سمعت أو حدثني، أي حتى يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع زال ما كنا نخشاه من تدليسه، وإذا لم يصرح بالسماع فإنه لا يقبل. قال بماذا يقع تدليس الشيوخ وما تعريفه؟ بماذا يقع تدليس الشيوخ وما تعريفه؟ الجواب قال يقع بالإبهام، يعني تدليس الشيوخ أن يأتي الراوي عن راويه فيصفه بما لم يشتهر، يقع بالإبهام يعني يأتي بشيء مبهم عن شيخه. قال وتعريفه أن يصف شيخه أو شيخ شيخه بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها، كي يوعر معرفة الطريق على السامع. لماذا يفعل الراوي هكذا؟ حتى يعمي الأمر على السامع، فيأتي بشيخ واحد ويصفه بأوصاف متعددة في كل خبر، يتخيل إلى الناظر أنه شيخ آخر. يقول ما حكم ذلك؟ الجواب حكمه حكم الرواية عن المجهول، فلا يقبل خبره حتى يعرف من روى عنه، فإن كان ثقة قبل وإلا رد. طبعا هو الأمر ليس هكذا، يعني الأمر في حقيقة الأمر ليس هكذا، لكن هو يعني تحصيل حاصل حينما يروي عن شيخ بما لم يشتهر. إذا صرنا لا نعرفه سنضطر إلى معاملته معاملة المجهول، وإلا إذا عرفنا هذا الشيخ المدلس تدليس الشيوخ يعني نحكم على الراوي بما يليق به حينما نعرفه. لكن إذا عم علينا أمر شيخه أو أمر شيخ شيخه ولم نعرفه، نعامل هذا الراوي الذي لا نعرفه حكم المجهول، ونحن مأمورون بالجد والاجتهاد حتى نتوصل إلى حقيقة هذا الراوي خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفوتنا خبر ثقة قد عمي أمره، وحتى لا يفوتنا حديث ضعيف قد عمي أمره أيضا. وعطية العوفي كان يقول أخبرنا أبو سعيد، يوهم أنه أبو سعيد الخدري وهو محمد بن السائب الكلبي، فلا بد من معرفة هذا. يقول هنا ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ وهذا من دقائق هذا العلم ويغلط فيه كثير من الناس. قال المدلس يختص بمن علم أنه مع معاصرته له لقيه، فإن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. نحن الآن في حياتنا عاصرنا عدد كبير من أهل العلم لكننا لم نلقهم، فإذا روينا عنهم في مكان آخر وظن المقابل أننا سمعنا من، فهذا مرسل خفي يخفى على عامة الناس، ولكنه لا يخفى على الحاذقين من أهل الفن، فهذا هو المرسل الخفي. يقول كم أسباب الطعن وما هي؟ يعني أسباب الطعن في المرويات. قال 10، 5 تنافي العدالة و5 تنافي الضبط. إذن كم أسباب الطعن وما هي؟ ما هي أسباب الطعن في الراوي؟ وقلنا هذه أخذت من نزهة النظر أو نخبة الفكر. قال ما هي الخمسة المنافية للعدالة؟ أي ما الخمسة المنافية للعدالة؟ الجواب هي كذب الراوي. إذا وجد في الراوي أنه كان يكذب في حديث النبي أو في حديث الناس فإن خبره مردود، أو تهمته بذلك. قد يأتينا راوي يتهم بالكذب لكنه لم يثبت لدينا كذبه، فهذا إذا نتوقف فيه. أو فسقه إذا كان فاسقا، أي يجاهر بالمعصية. أو بدعته إذا كان مبتدعا وكان داعية إلى بدعته، أو كانت بدعته مكفر أو روى ما يشيد بدعته فهذا ترد روايته. أو جهالته إذا كان الراوي مجهول العين أو مجهول الحال فهذا ممن ترد روايته. قال ما هي الخمسة المنافية للضبط؟ الجواب هي الوهم وفحش الغلط. الوهم أي راوي حينما يتوهم، فلما نعلم أن خبره قد توهم فيه فيكون هذا الأمر مردود، مثل رواية فليرق التي أخطأ فيها علي بن مسهر حينما رواها عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي رزين عن أبي هريرة. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، هذه الرواية رواية فليرق وهم توهم فيها علي بن مسهر. ولذا لا ننسب هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التحذير منها. والغفلة حينما يكون هذا الراوي مغفلا معروفة الغفلة، والمخالفة للثقات إذا كان هذا الراوي يخالف الثقات كثيرة أو روى أحاديث قليلة خالف فيها، فهذه المخالفة أيضا مما يقدح في الراوي. قال وسوء الحفظ، بأن يكون الراوي سيء الحفظ، ويعرف سوء حفظ الراوي بمقارنة أحاديثه مع أحاديث أقرانه الذين رووا عن شيخ واحد، أو بالتلقين أو بالسماع منه مرة أخرى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.